أطراف هذه الدنا أغني وملء روحي أسى فري، وهبت عمري له فداء كذلك النار والوقود. أعلل الروح بالأماني، سلاحي الصبر والصمود، وأفرج الهم بالأغاني، إذ يعتم الليل الوجود. يا موطني والجراح تدمي، شفاء ما أنزف القصيد. لا بديل للخلود، لا بديل للجنان، لا بديل غير ذلات الرغام. لا بديل للخلود، لا بديل للجنان، لا بديل غير ذلات الرغام. لا بديل غير خدعة السراب، لا بديل غير وحدة الظلام. لا بديل للإقدام غير سحقات الأقدام. لا بديل للخلود، لا بديل للجنان، لا بديل غير ذلات الرغام. لا بديل للخلود، لا بديل للجنان، لا بديل غير ذلات الرغام. لا بديل غير خدعة السراب، لا بديل غير وحدة الظلام. لا بديل للإقدام غير سحقات الأقدام. لا بديل للإقدام غير سحقات الأقدام.